في حاجة اسمها تعقل برضه في الدين. يعني ايه مش ولادة مجازية؟ ويعني ايه مش ولادة تناسلية؟ طب يعني هيطلع ايه بالظبط يعني؟ قالوا ده هو احنا كده مسلمين في حاجات عندنا في الدين لا نفكر فيها، التفكير فيها كفر، والقانون بتاعها الغي عقلك واتبعني واغمض عينيك وسير ورائي. هو المسيح قال لكم الكلام ده؟ قالوا لا، بولس الرسول. طب وبولس ايه اللي خلاه رسول؟ وايه اللي خلاه يعني يوصل بكم للمرحله دي انه غير رساله المسيح من الالف الى الياء؟ خليني بعد ما اشوف الكلمتين اللي هيقولوهم دول برضه في قضيه المسيح، انه ما بقاش لوحده ابن، وكمان الروح القدس اللي كان بينه وبين ابيه في مجمع من المجامع. قالوا ايه رايكم؟ نعتبر الروح القدس اله؟ نعتبره اله. الديانه المسيحيه مبنيه على مجامع، فاعتبروا الاله الكبير قوي الرب الاب، والاله الصغير الحلو ده الابن، والاله الثالث حمامه السلام اللي بتطوف حوالين صوره مريم العذراء ده الروح القدس.